إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إخواني في الله، روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني خمس كلمات، من يأخذ مني خمس كلمات، من يأخذ مني خمس كلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن، من يعمل بهن لا يعلم إلا من علم منه العمل وأنه صادق يبتغي العلم لأجل العمل. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنب المحارم تكن أعبد الناس، اجتنب المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، ارض بما قسم الله لك، أي من زوجة وولد ووظيفة ورزق وبيت ومركب وغير ذلك من متاع الدنيا. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. عباد الله، وصايا عظيمة نكتفي بالأول منها. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنب المحارم تكن أعبد الناس. يا له من معنى لو فقهته القلوب. من أراد أن يكون أعبد الناس فليكف عن معاصي الله عز وجل، كف عن الحرام، ثم كف عن المكروه، ثم كف عن الشبهة وعن الفضول وما يدعوك إلى الحرام، تكن أعبد الناس. وهكذا تواتر كلام السلف في هذا المعنى. قال بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يجاهد نفسه على ترك المعاصي صغيرها وكبيرها إلا صديق، إلا صديق. ويروى عن عائشة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا أنها قالت: من سره أن يسبق الدائب المجتهد، أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن معاصي الله جل وعلا. وقال عمر وابن عمر لأن أترك دانقا وهو جزء صغير من الدرهم لأن أترك دانقا من شبهة أحب إلي من أن أنفق 100,000 في سبيل الله. بل قال عبد الله بن المبارك لأن أتورع عن درهم من شبهة ليس من حرام أحب إلي من أن أنفق 100,000 و100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وقال ميمون بن مهران رحمة الله عليه ذكر الله باللسان نعماه حسن، وأعظم منه أن يذكر العبد ربه عند الحرام فيكف عن ذلك، وإن زل استغفر، ويذكر ربه عند الواجب فيقوم به، هذا أعظم الذكر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إخواني في الله، وقال الإمام الملهم الموفق عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وما أعظم ما قال، قال وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس والوتر، وأني لا أحج بعد حجة الإسلام حجة أبدا، ولا أؤدي إلا زكاة مالي، ولا أصوم إلا رمضان، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعلها في الكف عما حرم الله علي، عما حرم الله علي، أي من حرام ومكروه وشبهة، أعمد إلى فضل قوتي فأجعلها في الكف عما حرم الله علي، إنه لنور أخرجه الله على لسان هذا التقي الولي نحسبه والله حسيبه. وقال أيضا ليس الدين عندنا صيام النهار وقيام الليل ثم التخليط فيما بين ذلك، وإنما الدين عندنا إحسان الفرائض والكف عما حرم الله ثم ما رزق الله من بعد ذلك فخير على خير بعد أن تضبط الأصول. يا عباد الله، يا إخوتاه، تفكروا في هذا المعنى واعجبوا. اعجب يوم ترى اليوم، وما منا إلا من تهون عليه العمرة النافلة، ويهون عليه حج النافلة، ويهون عليه صيام التطوع، ويهون عليه الرواتب والنوافل والاعتكاف والإنفاق، ثم لا يهون عليه أن يعفي لحيته كما كان الأنبياء يفعلون والأولياء يفعلون، لا يهون عليه أن يشمر من إزاره أو سراويله أو ثوبه، لا يهون عليه أن يكف على أعراض المسلمين، لا يهون عليه أن يتورع عن الشبهات إذا رأى أمرا يريده من هذه المعاملات لم يذكر الله، نسي الله، ثم بعد ذلك يدأب في النوافل والمحارم لا يكف عنها. ليس هذا بالدين. بل والله إنك لتعجب يوم ترى عبادا من عباد الله اعتكفوا في العشر الأواخر وصلوا وقاموا وبكوا وقرأوا القرآن، ثم لما جاءت ليلة العيد ختموا ذلك بحلق اللحى وتطويل الثياب والعودة إلى المعاصي. ليس هذا بالدين، ورب الكعبة ليس هذا بالدين. واهمون، مخطئون، مغترون، ونحن من ذلك. الدين إحكام الأصول، الدين اجتناب المحارم، الدين أن تذكر الله ولا تتعدى حدوده، الدين أن تحسن الأدب، أن تحسن الأدب، وأن تتورع، وأن تتقي، وأن تخاف، ثم ما رزق الله بعد ذلك من نوافل فحسن، أما نوافل والأصول مضيعة فليس هذا بدين. جوامع الكلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك إذا هم بمعصية أو شبهة أو حرام أو مكروه فيرتعد ويخاف ويستغفر ويحجم ويحسن الأدب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أعبد الناس الذين اجتنبوا المحارم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والهجوا إليه بالدعاء فإن فضل الله واسع ومن أعظم ما ينال به فضله دعاؤه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمام أحمد في مسنده ومن بعده البخاري ومسلم في كتابيهما وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يا لها من وصايا لو وافقت قلوبا. إن من أعظم ما يعينك على الكف عن الحرام قلة السؤال. لا تسأل إلا عما يعنيك، وإذا أردت أن تفعل شيئا فلا ترتكبه عن هوى وجهل وعشوة. لا والله، قف ثم اسأل أهل العلم. والله لو أن عامة المسلمين إذا أراد أحدهم أن يطلق سأل قبل أن يطلق ثم طلق على السنة، وإذا أراد أن يبيع أو يشتري أو ينكح أو يصلي أو يحج سأل ثم عمل العمل على الجادة لذهبت الكتب وذهب التكلف وذهبت الفتاوى. وإنما يركبون الأمر عن جهل، كلما اهتووا شيء فعلوه ثم بعد ذلك يسألون، وربما سهل على المسؤول أن يرد ذلك إلى الأصول وربما عسر عليه فتفرعت الأمور وتشعبت. صدق والله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، ذروني ما تركتكم، لا تسألوا إلا عما يهمكم، عما فيه عمل، عما ابتليتم به. لأن من ترك السؤال والتكلف اشتغل بالعمل. وهكذا والله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم التابعون بإحسان وأصحاب الحديث أصحاب الأثر أصحاب التوحيد والسنة لا يسألون إلا عما يعنيهم، لا يتكلفون ولا يستفتون ولا يتنطعون، يبحثون عما تحته عمل ويعملون. وإذا ابتلوا وفقوا وسددوا من فضل الله وتوفيقه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كم تحت هذه القاعدة من آلاف المسائل لو عقلتها القلوب. ائتوا منه ما استطعتم، ما دام في القوس منزع وما دام في الجهد طاقة فاتق الله، فإذا انتهت الطاقة فأنت معفو عنك في أمور الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل شيء. وأما النهي فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كفوا عنه. قال الإمام أحمد في بعض رواياته النهي أشد من الأمر، ولذلك استثنى في الأمر ولم يستثني في النهي، رغم أن بعض الناس قال النهي ترك فهو أسهل. لكن دواعي الشيطان والنفس والهوى والدنيا والناس والتقليد تستفز العبد إلى النهي، فإذا عصمه الله ووقف عند حدود الله فالنهي أشد عليه من هذا الأمر. ولذلك يصوم مع الناس ويصلي مع الناس ثم يعصي مع الناس أيضا إلا الصديقون. جاء في بعض الكتب أن الله قال يا أيها الشاب التارك شهوته من أجلي المبتذل شبابه في طاعتي أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت عندي كبعض ملائكتي. الشاب فيه شهوة فيه هوى، الشباب شعبة من الجنون، فإذا وجد شاب عصمه الله فترك هواه وشهوته من أجل الله، وابتذل شبابه في طلب العلم والعمل والطاعة يعجب ربك منه، ليس له صبوة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وفي ظل عرشه. فيا عباد الله كفوا عن المحارم، يا عباد الله إن أحكمتم الفرائض ثم وقفتم عند حدود الله فلم تقربوها فأنتم السعداء، والله العظيم أنتم السعداء، لا تغتروا، فإن النوافل مع عدم إحكام الأصول غرور غرور. قال الله عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما بال الصلاة لا تنهاهم. وكذلك الحج وكذلك العبادة، إذا لم تنهه ماذا استفاد؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فتفقهوا رحمكم الله في دينكم، فإن المؤمن يتفقه ويدع كثرة الأسئلة ويحكم الأصول، ثم ما أمره الله به من أمر أدى منه ما استطاع، وما نهاه من نهي كف عن ذلك، يسهل عليه الحساب ويسهل عليه الموت وتسهل عليه الآخرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أتدرون ما التقوى؟ المتقي كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المتقي هو الذي وقف عند همه قبل أن يتحول هذا الهم إلى عمل أو كلام، فإن كان لله مضى فيه، وإن كان عليه أمسك، فسهل حسابه ولأن قلبه واستنارت بصيرته ورزقه الله الحياة الطيبة. فكونوا كذلك إن شاء الله. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الفضل العظيم، اللهم يا ذا الفضل العظيم، اللهم يا ذا الجود الواسع، اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبيدك حقا، الذين إذا هم أحدهم بالأمر أو بالكلمة أو بالعمل وقف، فإن كان لك مضى فيه، وإن كان عليه أمسك، ولا يركب الأمور اعتباطا ثم يقدم على الله فيجده قد أحصى عليه مثاقيل الذر، فهناك ثقل حسابه، هناك غلق رهنه، هناك خسر نفسه إلا برحمة من الله. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى لنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.